حاملا جرح السنين وآثار على جسمك ظل نين الضرب ومن سمي العيني أبي ألقاك يا ابن الخيرتين مسجى حاملا جرح السنين وآثار على جسمك ظل من الضرب ومن سم اللعين نحيب وعوي أعجل ترحي وذا الحزن طويل أيوة عذابا هنا الصوت عبا ولي على صدرك جر أيوة علي نحيب وعوي أعجل ترحي وذا الحزن الطويل أيوة علي هنا الصوت عبر وللقيد أثر على صدرك جرى أيوة علي مصابي عذابي أنا المفجوع يا خير العباد وأسمى وأجزى عليه إذا نادى المنادي مصابي عذابي مصابي عذابي أنا المفجوع يا خير العباد وأسمع وأجزى عليه إذا نادى المنادي بني يا حبيبي لا تلومني ودعني بالقضاء تبتل عيني ترى آثار قيد وصياط على ظهري على صدري ومجني ترى آثار قيد وصياط على ظهري على صدري ومتني فلو كنت معي تراها يا دموعي عظيم وجعي والدمع سيار أنا حين الأجل طريح مقتصد أنا حين الأجل طريح مقتصد ولكن والدي موزوع أوصال وحسين أنا حين الأجل طريح مختصد ولكن والدي موزوع أوصال أراه مقطع بكل جانب عقوم قطيع ضلوع كثيرة ضلوع كثيرة وفوق صدره نام الرضيع أراه مقطع بكل جانب عضوان قطيع ضلوع كثيرة وفوق صدره نام الرضيع صدري بزنجيري لكن جسمي كما جسمي لن ينقطع رأسي ما كسرت خيلهم عظمي صدري بزير جيلي لكن جسمي كما جسمي لم ينقطع رأسي ما كسرت خيلهم عظمي أجمعوا القطاع والجسم قد وقع والقلب منتزع من لظى السامي أجمعوا جسمه وخنصرا له وذاك رأسه زاد من همي أجمعوا القطاع والجسم قد وقع والقلب منتزع من لظى السم أجمعوا جسمه وخنصر له وذاك رأسه زاد من همي كلما أرفع جنبه وقع الآخر آه يشجيني ضل بالربع ثلاثة دون ما غسلي دون تكفين ضل بالربع ثلاثة دون ما غسلي دون تكفين كلما أرفع جنبي وقع الآخر آه يشجيني ظل بالرمبة ثلاثة دون ما غصبي دون تكفيني وحسينا وحسينا وحسينا صدري بزنجيل لكن جسمي كما جسمي لم ينقطع رأسي ما كسرت خيلهم عطمي صدري بزنجيلك لكن جسمي كما جسمي لم ينقطع رأسي ما كسرت خيلهم عظمي أجمع القطع والجسم قد وقع والقلب منتزع من لظى السم أجمع جسمه وخنصر له وذاك رأسه زاد من هم كلما أرفع جنبه وقع الآخر آه يشجيني ظل بالرمبة ثلاثة دون ما غصني دون تكفيني كلما أرفع جنبه وقع الآخر آه يشجيني ظل بالرمبة ثلاثة دون ما غصني دون تكفيني دون ما غصني دون تكفيني وصرت أحوم بين تلك الجسور وقرب النهر للعباس حزني يطوف أرى جسمه والجراح التي بها قد ضل عند النهر دون كفوف وصرت أحوم بين تلك الجسور وقرب النهر للعباس حزني يطول أرى جسمه والجراح التي بها قد ضل عند النهر دون كفوف جسور صريعة واريها وأجزاؤها ليس أدريها بكفي حصيرا ليكفيها ومرضوبة كل نواحيها أنا جسد في فراش الملوك ونعشي فوق أكتاف لكم يحملوا وخلفي تسيل دموع العيون وجسمي بيدك ولدي يغسل ولكن حسين على الروضة وجسم بخيل العدا رضى وعمي قطيعات كفاه وعيناه من سامها تلضى يا من فرقتك تصعب على القلب يا غالينا يا والينا يا سر الصمود تخط الوجع للزمن يا علي بعد فقدك نشوف الهم كل الوجود وداعك يا غالي فجع روحي أهل دمع طاهين عجروح يا سجاد في فقدك يضل باحي في هالليلة أرفع أنا باحي في هالليلة أرفع أنا تشوف الأنام من بعد ما تموت وسف قبرك يهدمون فقد هالعدا يا صوت المدى حاولوا تختفي لك اثارت مع اسرارك يا نبض فداء ابقيعك تهدم وسف بحضه لك يريد وتعود اسل اطياد تظلها المسياق مواجعنا بعد عينك علام يا السجار تشوف الألم من بعد ما تموت وسف قبرك يهدمون بحقد هالعدا يا صوت المدى حاولوا تختفي لك اثارت مع اسرارك يا نبضة فداء تشوف الالم من بعد ما تموت وسف قبرك يهدمون حقد هالعدا يا صوت المدى حاولوا تختفي لك اثارك مع لك اثارك مع اسرارك يا نبضة فداء بقيعك تهدم وسف بحقا لك يريد وتعود اسل اقياد نظل هالمزيات مواجعنا بعد عينك لا يا السجاد بقيعك تهدم وسف بحقا لك يريد وتعود اسل اقياد نظل هالمزيات مواجعنا بعد عينك كلام يا السجار بعد عينك كلام يا السجار يا من فرقك تصعب على القلب يا غالينا يا والينا يا سر الصمود تخط الوجه لزمن يا علي بعد فقدك تشوف الهم يا كل الوجوه وداعك يا غالي فجع روحي أهل دمع تاهي مع جروحي يا سجاد في فقدك يضل نوحي في هالليلة أرفع أنا بوحي وداعك يا غالي فجع روحي أهل دمع تاهي مع جروحي يا سجاد في فقدك يضل نوحي في هالليلة أرفع أنا بوحي في هالليلة أرفع وداعك يا غالي في جروحي أهل دمع تاهي مع جروحي يا سجاد في فقدك يضل نوحي في هالليلة أرفع أنا بوحي في هالليلة أرفع يلا ختام بارك الله بالشباب إن شاء الله تشوف الألم من بعد ما تموت وسف قبرك يهدمون فقد هالعدا يا صوت المدى حاولوا تختفي لك أثارك مع أسرارك يا نبضة فداء بقيعك تهدم وسف بحقا لك يريد وتعود أسل أقياد نظل هالنسيان مواجعنا بعد عينك كلام هيا السجاد بقيعك تهدم وسف بحقا لك يريد وتعود أسل أطياب نظل هالمسياب مواجعنا بعد عينك كلام يا السجر وداعك يا غالي فجع روحي أهل دمع تاهي مع جروحي يا سجر في فقدك يظل روحي في هالليلة أرفع أنا بوحي.